الحمد لله الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا وأشهد أن لا إله إلا الله أمر بتقواه سرا وإعلانا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى هي سبب الفلاح والنجاح في الدارين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، قص الله علينا في قرآنه العظيم أحسن القصص، أمرنا أن نتخذها عبرا لا أن نتخذها سمرا. لقد كان في قصصهم عبرا، ومن هذه القصص العجيبة قصة أصحاب القرية من بني إسرائيل، تلك القرية التي كانت حاضرة البحر، أي بقرب شاطئ البحر. سكن بنو إسرائيل في تلك المنطقة، أمرهم الله بتعظيم يوم الجمعة، فتنقطعوا وتشددوا كما هي عادتهم، وقدموا رأيهم على رأي الله عز وجل. قالوا لا، بل نعظم يوم السبت. لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق يوم الأحد، وانتهى من الخلق يوم الجمعة، واستراح في يوم السبت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فطلب الله منهم أن يعظموا يوم السبت ويحترموا هذا اليوم، وحرم عليهم العمل وصيد الأسماك والحيتان في هذا اليوم. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى، كانت الحيتان والأسماك تأتيهم في يوم السبت خاصة، سمينة مليئة شارعة ظاهرة طافية على الماء من كل ناحية. فإذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم الحيتان وتمتنع بأمر الله. كل هذا اختبارا من الله لبني إسرائيل، وجزاء على فسقهم وتمردهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتانهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم، والسبب بما كانوا يفسقون. احتال أكثر بني إسرائيل على أوامر الله، وبحثوا عن الحيلة والخديعة للتنصل من أمر الله عز وجل بعدم قربان البحر يوم السبت، فصاروا يتحايلون على الصيد بطريقة عجيبة. كان بعضهم يحفر حفرا في الأرض كالأحواض، وكان بعضهم ينصبون الشباك والمصائد، كل هذا يوم الجمعة. فإذا جاء يوم السبت وبدأت الحيتان والأسماك في القدوم، وقعت هذه الأسماك والحيتان في شباك الصيد وفي الأحواض وفي الحفر، فإذا جاء اليوم التالي وهو يوم الأحد أخذوها وأكلوها وكأنهم لم يقترفوا إثما. ما الذي حصل؟ هذا منكر عظيم، هذا احتيال على أوامر الله. قامت طائفة لديها حساسية إيمانية، ترى المنكر فترتعد وتتحسس. قامت هذه الطائفة المؤمنة بالإنكار على هؤلاء الفاسقين، وعظوهم وذكروهم وحذروهم بأس الله وعاقبته. فما كان من تلك المجموعة المتمردة إلا أن استمرت في غيها واستمروا في عدوانهم وإجرامهم بالتحايل على الله. فلما طال هذا الأمر سبتا بعد سبت قالت طائفة سلبية نائمة قالت للمصلحين قالت للناهين قد علمتم أن هؤلاء قد حق عليهم العذاب فلم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ما فائدة النصيحة؟ فأجابهم المصلحون معذرة إلى ربكم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أجاب المصلحون بأنهم ينكرون هذا المنكر العظيم قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون لهم عذر أمام الله يوم القيامة. حينما رأيت المنكر ماذا فعلت؟ هل أنكرته بقلبك على أضعف الإيمان؟ ولعل إنكارنا لهم يكون سببا في هدايتهم. فانقسم أصحاب القرية إلى ثلاث طوائف: ثلث اعتدوا في السبت، وثلث قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثلث اعتزلوا وتفرجوا وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما رأى الناهون أن القوم لا ينتهون اعتزلوهم، وعرفوا أن الله عز وجل سينزل عليهم عذابا قريبا، فبنوا بينهم وبين هؤلاء الفاسقين سورا حتى إذا نزل عليهم العذاب لم يصلهم منه شيء. وفي صباح يوم لم يسمعوا صوتا للطائفة المتمردة ولا رأوا منهم أحدا، فقام رجل من طائفة الناهين وعلى السور لينظر ماذا حصل بالقوم، فإذا به يصرخ وينادي قومه ويقول: أي عباد الله، قردة والله تعاوى. قردة يتعاوون ويصرخون على بعضهم، لها أذناب. مسخهم الله قردة ودخل الناس عليهم يعرفونهم، يعرفون الرجل بعينه وقد تحول إلى قرد، ويعرفون هذه المرأة وقد تحولت إلى قرد، بل عرفت القردة أقاربها. فجعل القرد يأتي إلى قريبه من الإنسي فيشم ثيابه ويبكي، فيقول له الإنسي: ألم ننهكم عن ذلك؟ فيبكي القرد ويشير برأسه: أي نعم. يقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعوذ بالله من غضبه وعقابه وسخطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله ولي المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. أما بعد، معاشر المؤمنين، في هذه القصة العظيمة عبر ودروس، أهمها تحريم التحايل لاستباحة ما حرم الله ولإبطال أحكام شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم علق على هذه القصة بقوله لأمته: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. المحتال على شرع الله بالمناسبة لا يحتال إلا على الله، يخادع الله، يخادع نفسه، يخادع مجتمعه، لذلك هو آثم مرتين. سئل أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهما عن بيع العينة، وهو نوع من البيوع المحرمة التي فيها رائحة الربا. فماذا قال؟ قال إن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في القصة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأخذ على أيدي العصاة لئلا تهلك الأمة جميعا. الله سبحانه وتعالى نجى الذين ينهون عن السوء وعذب أولئك البائسين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وبهذا تتحقق الخيرية لهذه الأمة. بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل طاعتك وممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وارض اللهم عن أتباعهم وأتباع أتباعهم وأتباع هذا المنهج القويم إلى يوم الدين، وعنا وإياهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، ارفع راية الحق والدين في كل مكان، وانصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل الكفر وأهله يا ذا القوة المتين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي تركستان وفي بورما وفي أفريقيا وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وكن لهم ولا تكن عليهم، واقطع دابر الكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الحمد لله.